يقول: أيهما أولى، التأخر لحضور حلقات العلم أم التقدم للصفوف الأول وفوات الحلقات؟ الأولى حلق العلم، لأن حلق العلم اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد، كالجهاد. قال: من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا علما فهو كالمجاهد في سبيل الله. فطلب العلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. نعم.